الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عليكم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد التقرب من الله. الآن صرنا في ذكر بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا بد من تأويلها ولا يجوز حملها على الظاهر، لأن حملها على الظاهر يؤدي إلى فساد الظاهر، يؤدي إلى مخالفة ما جاء في الآيات المحكمات، وهذا ينبغي أن يعلم حتى يعرف كيف يرد على المشبهة المجسمة الذين يقولون نحن لا نؤول النصوص، لا نؤول آيات القرآن ولا نؤول أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قولهم هذا يؤدي إلى القول بتضارب القرآن وتعارض الأحاديث مع الآيات وتعارض بعض الآيات مع بعض الآيات، وهذا فاسد. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه. المؤمن في الصلاة يقبل على الله تعالى بدعائه وبتعظيمه وتمجيده، هذا يسمى مناجاة. فلا يبصقن في قبلته، لا ينبغي أثناء الصلاة أن يبصق هذا المصلي إلى جهة القبلة، يعني يحتاج أن يبصق، لا ينبغي. نهى الرسول عن ذلك، ليس حراما لكن نهى الرسول، يعني ليس من الأدب أن يبصق إلى جهة القبلة. ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته، أي رحمة الله تعالى الخاصة التي يعطيها ينزلها على المصلين، هذه الرحمة الخاصة بينه وبين قبلته. ليس معناه أن الله تعالى يكون بذاته بين المصلي وبين القبلة، بين المصلي وبين الكعبة، هذا لا يجوز على الله، فلا بد من تأويل هذا الحديث. ويكون المعنى هكذا: المصلي حين يصلي هو يناجي ربه، يقبل على الله تعالى بالدعاء، بسؤال الله تعالى، بتمجيد الله، بتعظيم الله. فلا ينبغي، أي من الأدب أن لا يبصق إذا احتاج المصاب إلى جهة القبلة ولا إلى جهة اليمين، لأن جهة اليمين ليس من شأنها هذا، إنما إن احتاج يبصق إذا إلى الجهة اليسرى. فإن ربه بينه وبين قبلته، إن رحمة الله الخاصة التي ينزلها على المصلين المؤمنين الخاشعين هذه بينه وبين الكعبة، هذا معناه. ليس معناه أن الله بذاته يكون بين المصلي وبين الكعبة، هذا لا يجوز على الله. فإذا واحد قال لا أنا أحمل النص على ظاهره، جعل الله بين المصلي وبين الكعبة، وهذا لا يجوز. فهذا الحديث أقوى إسنادا من حديث الجارية، يعني يقال المشبه أنت عم بتقول حديث الجارية هو دليل على أن الله يسكن السماء والعياذ بالله، الذي رواه مسلم. هذا الحديث أقوى منه إسنادا، تحمله على ظاهره لا تحمله على ظاهره، أنك لا تعتقد أن الله في جهة الأرض كما أنت تزعم الله له جهة، فإذا أولت هذا كيف لا تؤول ذاك؟ تكون متحكما إذا قلت أنا أؤول هذا ولا أؤول ذاك، يعني المتحكم هو الذي يقول برأيه بالهوى بلا دليل. وأخرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام نزل مع بعض الصحابة في خيبر، فصاروا يذكرون الله يهللون ويسبحون الصحابة، لكن برفع الصوت صاروا يرفعون أصواتهم، الله تعالى يسمع كل مسموع بسمعه الذي ليس كسمع الخلق، من دون حاجة إلى آلة أو كالأذن أو غير ذلك، ليس مثلنا، نحن نحتاج إلى آلة، نحتاج إلى القرب في العادة حتى نسمع بدون آلات، حتى نسمع نحتاج إلى القرب. الله لا يحتاج إلى كل هذا. فإن قلت لا إله إلا الله مع رفع الصوت الله يسمعك، وإن قلت مع خفض الصوت الله يسمعك، لا تخفى عليه خافية. لما واحد يقول بصوت عالي أو بصوت منخفض التسبيح أو التهليل الله يسمعه، الله لا تخفى عليه خافية. فالرسول يرشدهم عليه الصلاة والسلام: ارفعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، لا تجهدوا أنفسكم برفع الصوت، فإن الذي تدعونه ليس أصم، لا يوصف بالصمم، لأن الصمم نقص والنقص عليه محال، إنما تدعون سميعا قريبا، وهذا دليل على أن الله موجود إلى مكان، لأنه يوصف بالقرب، أي القرب المعنوي ومعنيته. هذا النص، هذا اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال قريبا، أفاد بذلك أن الله يوصف بالقرب، اللي هو مش حسي، أكيد القرب الحسي لا يجوز على الله، هذا يكون بين المخلوقات، لكن كون الرسول أطلق على الله هذا اللفظ معنى ذلك أن الله يوصف بالقرب، اللي هو المراد فيه المعنوي، فمعنى ذلك أن الله موجود بلا مكان. لو كان كما تقول المشبهة المجسمة الله يسكن العرش أو يسكن السماء لكان يوصف بالبعد على مقتضى كلامه، لكن اطلعوا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، لا تخفى عليه خافيا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، أي من حيث المعنى، لأن الله لا تخفى عليه خافيا. والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. وهذا الحديث مخرج في البخاري ومسلم، وأيضا هذا أقوى إسنادا من حديث الجارية. فالمشبه إذا قال لا نتمسك بحديث الجارية، فهي الحديث الأول أقوى منه لهذا الأمر، وهذا الحديث الثاني أقوى منه إسنادا. إذا قلت نتمسك بالظاهر والعياذ بالله، جعلتم الله تعالى بين المصلي والكعبة، وجعلتم الله تعالى عند الذاكر الذي كان يذكر الله في خيبر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقال للمعترض المشبه يعني: إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره وهذين الحديثين على ظاهرهما، بطل زعمك أن الله في السماء. وإن أولت هذين الحديثين، يعني لم تحمل هذين الحديثين على ظاهرهما، ولم تؤول حديث الجارية، فهذا تحكم، أي قول بلا دليل، برأيك عم تحكي بهواك وبرأيك بلا دليل، بلا دليل. ويصدق عليك قول الله تعالى في اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني يزعمون أنهم يؤمنون ببعض يصدقون ببعض ولا يأخذون ببعض، ببعض ما في الكتاب، هل لهم ذلك؟ يجب على الإنسان المؤمن أن يؤمن بكل ما أنزله الله تعالى. وكذلك ماذا تقول في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ إذا واحد قال أخذه على الظاهر، جعل الله كالسور الذي يحيط بالبناء، فأينما تولوا فثم وجه الله، ظاهرها أينما توجهتم فثم وجه الله، هذا ظاهرها، لكن هل المقصود بها هذا الظاهر؟ لا، إن هذا الظاهر لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. فإن أولته فلما لا تؤول حديث الجارية؟ يعني إذا قلت فإنما تولوا فثم وجه الله ليس على الظاهر، يعني لما مجرد ما تقول ليس على الظاهر هذا اسمه تأويل، لما لا تؤول حديث الجارية؟ انتبهوا أحبابنا، التأويل تأويلان: تأويل إجمالي وتأويل تفصيلي. إذا واحد قال أترك في النصوص المتشابهة التأويلين، وقع في التشبيه لا محالة. فضل هذه القاعدة: التأويل تأويلان، تأويل إجمالي وتأويل تفصيلي. إذا واحد قال بالنصوص الشرعية اللي هي متشابهة في القرآن والحديث، يعني لها أكثر من معنى، إذا قال أنا لا أقول بالتأويل، أنا لا أقول لا إجمالا ولا تفصيلا، وقع في التشبيه لا محالة. لأنه لما أقول لا أؤول معناته كل النصوص على الظاهر، فبعض النصوص ظاهرها يوهم أن الله في جهة العرش، ظاهرها يوهم، وبعضها ظاهرها يوهم أن الله في السماء، وبعضها يوهم أن الله في جهة الأرض، وبعضها يوهم أن الله يحيط بالعالم، كما يحيط السور بميناء والله من ورائهم محيط. هل هذا يؤخذ على الظاهر وهذا على الظاهر وهذا على الظاهر؟ إذا واحد قال أنا ما بأول بالمرة، لا إجمالي ولا تفصيلي، معنى كلامه أنه يشبه الله بخلقه وأنه يجعل القرآن متضاربا متناقضا يعارض بعضه بعضا، هل هذا يجوز في كتاب الله أو يجوز في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لابد من أحد الأمرين، إما التأويل الإجمالي وإما التأويل التفصيلي. فعل التأويل الإجمالي يعني يقول هذه النصوص الواردة في القرآن والحديث التي ظواهرها تعطي معنى لا يليق بالله، هذه لا أحملها على الظاهر، هذا اسمه تأويل إجمالي. مجرد ما قال لا أحملها على الظاهر معناته أول تأويلا إجماليا من دون أن يذكر في تعيين معنى لهذا النص، بس أول تأويلا إجماليا. ليش هذا المذهب كان يغلب على السلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى؟ لأنه في ذلك الوقت كانوا يعرفون تنزيه الله ويفهمون تنزيه الله بمجرد أن يسمعوا نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء، مجرد ما يسمعوا هذا النص يفهمون أن الله لا يشبه شيئا من خلقه، لا يوصف بأوصاف المخلوقين، لا يجوز عليه ما يجوز على الخلق، لا يجوز عليه الجهة، لا تجوز عليه الأماكن، لا يجوز عليه التغير، لا يجوز عليه الصورة ولا الهيئة. مجرد ما يسمع ليس كمثله شيء، مهما سمعوا بعد ذلك من الآيات المتشابهة، بما أنهم يفهمون اللغة العربية ويعرفون أن هذا القرآن لا يتناقض ولا يتعارض بل يتعاضد ويقوي بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، شو ما سمعوا بعدين يقولوا لها معنى يليق بالله، لها معنى يليق بالله لا نحملها على الظاهر. هذا معنى التأويل الإجمالي، هذا معنى اللي قاله الإمام مالك إمام الأوزاعي وغيرهما من الأئمة. شو قالوا أن السلف بعد ذكر نصوص متشابهة؟ قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، كما روى ذلك الحافظ البيهقي، قالوا أمروها يعني عن النصوص المتشابهة الآيات المتشابهة والأحاديث المتشابهة كما جاءت بلا كيف، هون قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. هذا التأويل الإجمالي. شو يعني بلا كيف؟ يعني دون أن تصف الله بأي صفة من صفات المخلوقين، الكون في جهة لها من أوصاف المخلوقين، الجلوس والقعود والاستقرار على العرش هذا من أوصاف المخلوقين، الكون في السماء هذا من أوصاف المخلوقين، الصورة الهيئة الشكل طول العرض هذا من أوصاف المخلوقين، الكون في جهة الأرض هذا من أوصاف المخلوقين. وكل هذا لم يقصده السلف الصالح هذه المعاني التي لا تليق بالله حين قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. الكيف كل ما كان من صفات الخلق يقال عنه كيف، أي هذه النصوص آمنوا بها ولا تصفوا الله بأوصاف المخلوقين. شو الفرق بيناتهم وبين المشبهة المجسمة اللي بيقولوا نحن مع السلف، نحن نقول مثل ما بيقول السلف، شو الفرق؟ الفرق أنه إذا إجا نص مثلا الرحمن على العرش استوى، هذه كلمة استوى قلنا لها 15 معنى، بعض هذه المعاني لا تليق بالله فلا يجوز أن تحمل هذه الآية عليها، وبعض المعاني تليق بالله. شو بيقول السلف لما يقول استوى؟ يقول استوى بلا كيف، يعني على المعنى الذي يليق بالله. مثل لما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، الاستواء معلوم أي وروده في القرآن، ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع. هذا مين الإمام مالك؟ من السلف. الإمام مالك من السلف الصالح، من أئمة أهل السنة. قال ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع، يعني لا يجوز على الله أن يوصف بالكيف، ولا يقال كيف والكيف غير معقول يعني في حق الله. لما يجي نص كمان مثلا يد الله فوق أيديهم، إذا قال السلف يد الله فوق أيديهم هذا النص لا نحمله على الله، لما يقولوا يد الله بلا كيف ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقولوا بلا كيف، ولتصنع على عيني يقولوا بلا كيف. مجرد ما قالوا كلمة بلا كيف، شو يعني بلا كيف؟ يعني ليس كأوصاف المخلوقين، هذا معنى كلمة بلا كيف. شو بيعملوا المجسمة المشبهة؟ بيقولوا له يد بس شو بيقولوا بلفظهم؟ بلا كيف. بس شو بيصدر كلمة بلا كيف؟ أي بلا كيف نعرفه. هذا بيصدر المشبه المجسد لما يحاول يقلد السلف باللفظ يقولوا يد لك أيدينا، وجه لك وجوهنا، قدم لك أقدامنا، رجل لك أرجلنا، يقولوا إصبع لك أصبعنا، يد ليست كأيدينا. شو بيكونوا قصدين لما يقولوا لك أيدينا لك وجوهنا؟ شو بيقصدوا؟ أي لك هذه الوجوه من حيث التخطيط، إنما له تخطيط نحن لا نعرفه. هكذا يقصدون. يعني معنى الكلام له يد اللي هي بيعتبروها عضو، هل بيعتبروها عضو بس ما نعرف كيف هو هذا العضو. هذا حين يقولون بلا كيف يعنون لا ندري ما هو الكيف، وحين يقولون لك وجوهنا يعني من حيث التخطيط يختلف التخطيط عما نحن عليه. عرفت يعني التخطيط الشكل الهيئة الصورة اللي هي عليها. أما السلف حين يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف يعني نزه الله عن صفات المخلوقين، يعني ليس له تخطيط بالمرة، ليس له كيف، ليس له شكل، ليس له هيئة، ليس له صورة. ومع ذلك السلف الصالح ما قالوا نحن نمنع من التأويل التفصيلي، لأن المشبه المجسم يقول ممنوع التأويل التفصيلي، ممنوع، كلامه مردود عليهم بدليل ما ثبت عن السلف الصالح من التأويل التفصيل، مثل ما قال الإمام البخاري في قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه، هذا يسمى تأويلا تفصيليا، إلا ملكه أي إلا سلطانه. الله له سلطان على هذا العالم، العالم يهلك وسلطان الله لا يهلك، لأن الله لا يتغير، لا ذاته ولا صفاته، موصوف بصفات في الأزل لم يزل موصوفا بها ولا يزال موصوفا بها. فلما يقول البخاري إلا ملكه أي إلا سلطانه هذا اسم تأويل تفصيلي. لما يأول الإمام البخاري اللي هو من رؤوس السلف الصالح ومن المجتهدين، كان مثل الشافعي، كان مجتهدا مطلقا، وصل لدرجة الاجتهاد المطلق، لما يقول أليس الرسول قال يضحك الله من رجلين؟ قال البخاري ضحك الله رضاه، قال ضحك الله رضاه، لأنه ظاهر الضحك بالنسبة لنا شو هو؟ اللي بيحصل فينا لما يتبسم وشنا بين اسناننا أمراه، تغير تعاليم الوش إلى التبسم من الفرح، هو ماذا قال ضحك الله رضاه؟ هذا شو اسمه؟ تأويل تفصيلي. لما الإمام أحمد رضي الله عنه يقول حين قال حين ناقشوني جادله بعض الناس فذكروا له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجيء سورة البقرة أميرك عن يوم القيامة، قال فقلت، يعني الإمام أحمد يعني نفسه، قال فقلت إنما يأتي ثوابها، هذا شو اسمه؟ تأويل تفصيلي. من اللي قاله؟ الإمام أحمد. قال قلت إنما يأتي ثوابها، والإمام أحمد من السلف الصالح، والمشبهة المجسمة يزعمون الاتساب إليه وهو غير منهم. فقال قلت إنما يأتي ثوابها، هذا اسمه تأويل تفصيلي. وقال في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قال إنما تأتي قدرته، هذا يسمى تأويلا تفصيليا. يعني في يوم القيامة ستظهر أحوال عظيمة، هذه الأحوال العظيمة هي أثار قدرة الله. فنزلت في القرآن الكريم هذه الآية وجاء ربك والملك صفا صفا، الملائكة يأتون في الصفوف. وجاء ربك شو معناته؟ ليس مجيء الانتقال بإفراغ مكان ملك آخر، هذا لا يجوز على الخالق. قال الإمام أحمد إنما تأتي قدرته، يعني تظهر آثار من آثار قدرة الله اللي هي الأهوال العظيمة التي تكون في يوم القيامة. هذا شو ماذا يسمى؟ هذا يسمى تأويلا تفصيليا. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في كلامه كلاما فيما يرويه عن ربه عز وجل الذي يسمى حديثا قدسيا، وذكر في نفس هذا الكلام تأويل هذا الكلام. يعني فأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل الذي يسمى حديثا قدسيا كلاما وذكر تأويله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعوده، يعني إجا اللفظ بالحديث القدسي مريض يبنى هذا المريض فلم تعودني. تعرف الله لا يجوز عليه المرض ولا يجوز عليه التغير. الله من أسمائه السلام، ذو السلامة من كل آفة ونقص. فشو معنى هذا الحديث القدسي؟ يبنى هذا مريض فلم تعودني. قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ الرسول عم يروي الحديث عن الله، قال مرض عبدي فلان. هذا شو اسمه؟ تأويل هذا اللفظ، تأويل هذا اللفظ بكلام الرسول بما يرويه عن ربه. قال مرض عبدي فلان فلم تعوده. يعني الله يحب من المسلم أن يعود أخاه المسلم إذا مرض، هذا شيء حسن. إذا ترك هذه الزيارة يكون مقصرا، مع المعصية لكن يكون مقصرا فيما في أمر محبوب عند الله ومحبوب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، حض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. هاي كلام ورد في الحديث القدسي، وهذا تأويل لهذا الكلام اللي ورد في الحديث القدسي من نفس الحديث القدسي. هذا شيء جائز، وهذا شيء أقدم عليه السلف الصالح. سفيان الثوري قال في هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ما يتقرب به إليه. يعني هذا العالم يفنى، الناس هذول يصيبهم الفناء كما جاء في القرآن. العمل الصالح يبقى حتى يستفيد منه المؤمن الصالح الذي عمله، المؤمن الذي عمل هذا العمل يستفيد منه. إلا منا وقال إلا ما يتقرب به إليه، الحسنات هذه تبقى يستفيد منها العبد المؤمن. هذا شو اسمه؟ هذا يسمى تأويلا تفصيليا. فأينما تولوا فثم وجه الله، قال مجاهد تلميذ بن عباس، أي قبلة الله. هذا تأويل تفصيلي. كلمة فثم وجه الله أولها بقوله فثم قبلة الله، يعني وأنت في السفر على الدابة أو تمشي حيثما توجهت بك الدابة في سفرك، أو حيثما توجهت أنت في سفرك ماشيا، تلك الوجهة هي قلة لك، الله يتقبل منك فيها صلاة النافلة، بس صلاة النافلة وأنت تصليها إلى تلك الجهة، هذه رخصة لك، الله يتقبل منك. فثم وجه الله ظاهر معناتها هيك، فثم وجه الله أولها مجاهد تلميذ بن عباس قال فثم قبلة الله، أي تلك الوجهة التي توجهت إليها، الله يتقبل منكم بالتوجه إليها صلاة النافلة. أسوان إذا واحد ماشي على جرين مثلا أو يركب الدابة، مش إذا عم يصلي العصر بالطيارة أو عم يصلي الظهر وقاعد على كرسي الطيارة، هذا لا يصح. وقد جاء في تفسير هذه الآية عن مجاهد التلميذ ابن عباس قبلة الله، فتفسر الوجه بالقبلة أي لصلاة النفل في السفر على الراحلة. وأما الحديث الذي رواه الترمذي وهو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يعني الذين يرحمون الناس بالإحسان إليهم، هذا معنى الراحمون، الذين يرحمون الناس بالإحسان إليهم بتعليمهم أمور الدين، هذا من أعظم الرحمة. مش تفكر بس الراحمون معناته أنه لأنظر إيه بس، إنه أنظر إيه بيشفع على الناس شفقة ظاهرة. الراحمون هذا الذي هو فعلا يعمل بحيث يكون تحت هذا الحديث، هو الذي يرحم الناس بالإحسان إليهم. أي إحسان؟ أي أحسن إحسان؟ أن يعلمهم علم الدين، أن يعلمهم علم التوحيد، هذا يقال عنهم من الراحمين الذين يرحمون الناس بأنهم علموهم الخير. إذا طعميتك أنا وشربتك أكون أحسنت إليك أكثر مما لو علمتك علم الدين؟ لا، علم الدين أحسن. لو أعطيتك مالا أحسنت إليك هذا أحسن، أطعمتك هذا أحسن، سقيتك هذا أحسن، لكن لو علمتك علم الدين هذا إحسان أكبر بكثير، هذا إحسان أكبر بكثير. لذلك يروى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال من علمني حرفا كنت له عبدا، يعني الذي يعلمني حرفا أستفيد منه، أنا أقوم بخدمته عبدا أي خادما، يعني يستحق مني أن أقوم بخدمته لأنه أحسن إلي بتعليمه. وشو قال؟ من علمني حرفا، يعني حتى لو علمني شيئا قليلا يستحق مني أن أقوم بخدمته. وكذلك إذا أنت دعوت للذي علمك فواحد قال يوسف أنا ما صايم بأنظم اللي بيعلمني أو ما معي مصاري أعطي اللي بيعلمني، إن قلت له جزاك الله خيرا فقد أحسنت إليه إحسانا كبيرا. لذلك ورد أننا نقول جزى الله محمدا عنا خيرا، هذا دعاء عظيم، إذا دعوت لمن علمك أن يجزيه الله خيرا، فهذا يكون من باب الإحسان. الراحمون الذين يحسنون للناس، ومن أحسن ما يحسن به إلى الناس تعليمهم علم الدين، أن يعلموا علم الدين، علم العقيدة، علم الأحكام. يرحمهم الرحمن، الله يحب من هؤلاء العباد هذا الفعل، فيرحمهم الله ويرفعهم درجات. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، علموا الناس الخير وأحسنوا للناس، وأحسنوا للناس عاملوهم بالحسنى، يرحمكم من في السماء أي يستغفر لكم الملائكة الذين في السماء، وهذا رحمة بكم وهذا رحمة بكم. إذا واحد عمل إحسانا فاستغفرت له الملائكة فهذه رحمة، رحمة له أن تستغفر له الملائكة، مثل ما ورد في الحديث أن الشخص إذا جاء المسجد ليصلي ثم دخل المسجد وصلى صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، طالما هو في مجلسه هذا الذي صلى فيه لو على غير الهيئة التي كان جالسها في الصلاة فإن الملائكة تستغفر له. الرسول قال فإن الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى يقوم من مقامه ذلك. يعني طالما هو دخل لله تعالى جاء وصلى وهو في مجلسه الذي صلى فيه يعني بنفس المحل مش أن راح لمحل ثاني، فإن الملائكة تصلي عليه، هذا رحمة أن تصلي عليه الملائكة. الرسول فسرها والتأويل كمان من الرسول، قال تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يعني طالما قاعد الملائكة عم تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أليس هذا شيئا عظيما؟ هذا شيء عظيم جدا، والحمد لله على هذه النعمة حتى يقوم من مقامه ذلك. فما تمل لما تدخل المسجد وتؤدي الصلاة وتقعد في مجلسك هذا، ما تمل، لو قال لك الشيطان قوم زهر صرح زمان قاعد صرح نص ساعة، لحاطين له الواحد مسلسل وفيلم يقعد عليه ساعة وساعتين وثلاثة كمان، إذا حطوله كم حلقة ورا بعض بيعمل بوشار بجيب بزر حتى يضل قاعد وبيشرب بياكل حتى يتفرج على مسلسل، بياخذ حسنات إذا اتفرج على مسلسل ولا حسنة بياخذ إن لم يضر نفسه باعتقاد بعض الأشياء أو قول بعض الأشياء أثناء المشاهدة. ياما الناس وقعوا بالكفر إنهم يتفرجوا على مسلسلات، ياما الناس وقعوا في الكفر وهم ينظرون إلى هذه المسلسلات الفاسدة، وقعوا بالكفر تعليقا على المسلسل في منهم يقعوا بالكفر والعياذ بالله. هذا شيء كثير حصل في عدة مجالس، أناس نقل إلي قالوا كذا أثناء مشاهدة كذا، قالوا كذا أثناء مشاهدة كذا. إذا واحد دخل المسجد اسمعوا شو قلوا، الملائكة تصلي عليه طالما هو في هذا المجلس الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، والملائكة أولياء الله، يعني ولي يدعو لك، ولي يدعو لك طالما أنت جالس وعندك يقين أن ما قاله الرسول حق صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى يرحمكم أهل السماء، هذه الرواية فسرت تلك الرواية، في رواية يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم يرحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. من أهل السماء؟ الملائكة. الله لا يسمى أهل السماء، الله لا يسمى أهل السماء، فهذه الرواية تفسر الرواية الأولى، لأن خير ما يفسر به الحديث الوالد بالوالد كما قال الحافظ العراقي في ألفيته، وخير ما فسرته بالوالد، وخير ما فسرته بالوالد، يعني أحسن ما يفسر به الوالد الوالد. إذا كان عندك شيء مما ورد تفسر به ما ورد أحسن من أنك أنت تألف، أنت ما حتجيب كلام أعظم من الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم المراد بأهل السماء الملائكة، ذكر ذلك الحافظ العراقي في أماليه عقيب هذا الحديث ونص عبارته، واستدل بقوله أهل السماء أو استدل بقوله أهل السماء على أن المراد بقوله تعالى في الآية أأمنتم من في السماء الملائكة، يعني استدل من هذا الحديث على تفسير الآية أأمنتم من في السماء بالملائكة، يعني هذا أيضا وارد فسرنا به واردا آخر، لأنه لا يقال لله أهل السماء ومن تصلح للمفرد وللجمع، فلا حجة لهم في الآية، يعني من في لغة العرب تستعمل للمفرد وتستعمل للجمع، ومنهم من يستمع إليه الله تعالى قال، ومنهم من يستمعون إليه الله تعالى قال، يعني تستعمل للمفرد تستعمل للجمع، فإذا واحد قال لك فسون أمنتم من في السماء، إذا قال لك هذا واحد مش الملائكة بتقول له من، تستعمل للمفرد وتستعمل للجمع بدليل الآية، ومنهم من يستمعون إليه، ومنهم من يستمع إليه، تستعمل للمفرد وتستعمل أيضا للجمع، ومن تصلح للمفرد وللجمع فلا حجة لهم في الآية، ويقال مثل ذلك في الآية التي تليها وهي أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فمن في هذه الآية أيضا أهل السماء، لأنه من الذي يخسف الأرض؟ الملائكة بأمر الله، هذا تهديد للمشركين الذين آذوا الرسول وعارضوه، تهديد لهم، الله لو أمر الملائكة لخسفوا بكم الأرض، هذا معنى الآية، الملائكة ينفذون ذلك بأمر الله، فإن الله يسلط على الكفار الملائكة إذا أراد أن يحل عليهم عقوبته في الدنيا، كما أنهم في الآخرة هم الموكلون لتسليط العقوبة على الكفار، لأنهم خزنة جهنم، وهم يجولون عنقا من جهنم إلى الموقف ليرتاع الكفار برؤيته يوم القيامة، الملائكة يجولون عنقا من جهنم إلى جهة الموقف حتى يراه الكفار فيزدادون خوفا، ولكن مهما خافوا هذا الخوف العظيم الذي يحصل لهم لا يموتون، لأنه خلاص ما بقى في موت، جزءا من جهنم، جزءا من جهنم كبير يجره الملائكة 70,000 من الملائكة 70,000 زمام يجرون عنقا من جهنم إلى جهة الموقف حتى يراه الكفار فيرتاعوا. وتلك الرواية التي أوردها الحافظ العراقي في أماليه لفظها الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، احفظوها الرواية، رواها الحافظ العراقي في أماليه الراحمون يرحمهم الرحيم، يرحموا أهل الأرض، بشو نرحم أهل الأرض؟ من أعظم ما يرحمون به أن يعلموا الدين، أن يعلموا العقيدة، أن يحذروا من الكفر، أن يعلموا الأحكام، هذا من أحسن ما يرحم به، فإذا أنت كان في قلبك فعلا رحمة على ولدك علمه الدين، إذا كان في قلبك رحمة على زوجتك علمها الدين، في قلبك رحمة لأمك وأبيك علمهما الدين، هذا أحسن ما يأخذونه، هذا أحسن ما يكون زادا لهم لآخرتهم. ثم لو كان الله ساكن السماء كما يزعم البعض فكان الله يزاحم الملائكة، وهذا محال، كيف؟ فقد ثبت حديث أنه ما في السماوات موضع 4 أصابع وفي لفظ شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، فعلى مقتضى كلام المشبهة وبعض جهلة العوام الذين يقولون إن الله يسكن السماء جعل الله مزاحما للملائكة في موضع أقل من 4 أصابع والعياذ بالله من الكفر، الله تعالى موجود ليس حجما، الحجم هو الذي يكون في مكان، الحجم هو الذي يسكن سماء يسكن أرضا يسكن هذا الفضاء، الحجم الله خالق الأحجام، فلا يجوز أن يكون له جهة ولا مكان، السماوات مشحونة بالملائكة مملوءة بالملائكة، هؤلاء الملائكة دائما يصلون، بعض الأحيان يكون أحدهم راكعا لأنهم دائما يصلون، بعض الأحيان يكون أحدهم قائما، بعض الأحيان يكون أحدهم ساجدا، فكل الوقت يصلون هؤلاء الملائكة الذين ملأوا السماوات، لذلك بعض الأحيان بعضهم راكع، بعض الأحيان بعضهم ساجد، بعض الأحيان بعضهم قائم، مش معناته ان الجو قائم على طول وواحد راجع على طول وواحد تجد على طول، لان الملائكه مكلفون، الملائكه مكلفون يصلون الصلوات الخمس، يصلون الصلوات الخمس ويصلون غير الصلوات الخمس، يصلون النوافل. فدائما هؤلاء بعضهم راكع بعضهم ساجد بعضهم قائم. وكذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الا تامنوني وانا امير من في السماء، ياتيني خبر من في السماء صباح مساء. يعني الرسول ينزل عليه الوحي، الملائكة ينزلون بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود به الملائكة أيضا، وإن أريد به الله فمعناه الذي هو رفيع القدر جدا. وأما حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فيه هنا كلمة جحش، بس نحن هذا موضوعنا الأولى جحش بعض الأحيان، في بعض الأحيان إهانة الشخص. هم العرب كانوا يسمون حمار، وكانوا يسمون كلبا، وكانوا يسمون كلاب، وكانوا يسمون جحشا، شيء معروف عندهم، ما بيعتبروا انه مجرد واحد اسمه معناته عم بيهينوه، اسم كان هكذا يسمى الشر، بعض الاشخاص يسمون بهذا الاسم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم: زوجكن اهاليكن. هل لازم عم بيقوموا اعضوهم، يعني ما تخلوهم يتنقلوا هيك مثل ما عم يعملوا، هلا بيجي واحد وراي بيجي واحد يمين شمال، هذا من جمله ما يشوش فيه على المجلس، اللي قاعد محله يقعد. الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل الى مجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس، فهو افضل خلق الله. فاللي عم ننطقه لهون العبره بما عند الله، مش كل واحد يقعد هون، العبره بما عند الله. اللي يسمع درس ما يشوش يا احبابنا، فانتم ما تخلوهم، يعني تخلوني انا احكي، انتم تصرفوا بدالي حتى ما ينشغل فكرنا وفكركم. الولد حيث جاء يجلس، ثم دائما نقول الكبير يقدم، الصغار عم يقدموا حالهم الله يحفظهم. قلنا الكبير شرعا يقدم في القول وفي المجلس، راعوا هذه الامور، راعوا هذه الامور بارك الله فيكم، ما نكررها كثير. قالت زينب: زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. سبق ذكرنا هذا الحديث، فمعناه ان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها مسجل في اللوح المحفوظ. قلنا اللوح المحفوظ غير موجود فوق السماوات السبع، قال بعض العلماء تحت العرش وقال بعضهم فوق العرش. وهذه كتابة خاصة بزينب في الى شرف بذلك، يعني معناه الكلام انه انا لي مزيه، انتم الزواج اللي حصل بينكم وبين الرسول عليه الصلاه والسلام بالاهل، جاء الولي وقال زوجتك بنتي مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم، اما انا عم بقول انا زوجني الله من فوق سبع سماوات، يعني زواجي هذا مسجل في اللوح المحفوظ اللي موجود فوق السماوات السبع. بهذا لانه هو نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجناكها، الوحي في القرآن نزل على الرسول، فصارت زوجة له بالوحي القرآني من غير إيجاب وقبول، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. فهي رأت أن تقول هذا لأن هذا لها فيه مزية، لها بهذا مزية. فمعناه أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها مسجل في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة خاصة بزينب ليست الكتابة العامة. الكتابة العامة لكل شخص، فكل شخص يحصل، فكل زواج يحصل إلى نهاية الدنيا مسجل، كل زواج يحصل إلى نهاية الدنيا مسجل في اللوح المحفوظ، واللوح فوق السماوات السبع. وأما الحديث الذي فيه: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها، الحديث. فيحمل أيضا على الملائكة بدليل الرواية الثانية الصحيحة والتي هي أشهر من هذه، وهي: لعنتها الملائكة حتى تصبح، رواها ابن حبان وغيره. الرجل إذا دعا امرأته للاستمتاع إلى فراشه فتأبى عليه، يعني تمتنع بلا عذر، هذه تكون ملعونة. الرسول قال لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني تبقى ملعونة حتى يأتي الصباح، إلا إذا رجع عن ذلك قبل الصباح فيتوقف هذا. فالمرأة عليها معصية كبيرة إذا أبت تمنعت على زوجها وقد طلب منها الاستمتاع الذي يباح له، مش طلب منها الحرام، مش طلب منها الجماع مثلا وهي تصوم الفرض، أو طلب منها الجماع وهي في الحيض أو وهي في النفاس، هذه لا يجوز أن تطيعه، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إن طلب الاستمتاع الذي هو جائز له وتمنع بلا عذر كان عليها معصية كبيرة وتستحق اللعن. أنه خذوها لقاعدة، كل معصية ورد فيها اللعن معناه هي من الكبائر، فهون لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني هذه المعصية كبيرة. وهذا الحديث دليل لمن قال العلماء أهل السنة على جواز لعن الفاسق المعين لسبب، على جواز لعن الفاسق المعين لسبب، لأن الحديث فيه لعنتها الملائكة، لعنتها يعني الضمير لمن يعود هنا، على هذه المرأة التي أبت على زوجها، يعني على هذه الفاسقة بعينها، لأن الرسول قال لعنتها أي لعنت هذه الفاسقة بعينها. بس أي لعن يجوز؟ الذي هو لسبب، كأن يلعن الفاسق لزجره عن فسقه، واحد يجاهر بفسقه ويفاخر بفسقه فأراد أن يزجره فقال له لعنة الله عليك، هذا لزجره، لأن لعن المسلم بلا سبب حرام. إذا واحد كان من المسلمين الفاسقين بلا سبب أن يلعن للتسلية لا يجوز، لا يجوز. أما لسبب يجوز، شو هو هذا السبب؟ لزجره مثلا أو لزجر الناس عن مثل فعله. أما تبغى واحد منكم يمشي بالطريق بالسيارة أو يمشي على رجله، شاف واحد مسلم عم يبيع خمر، اللي بيبيع خمر شو حكمه؟ فاسد. هو بالسيارة ما عم يسمع هذا الاتصال يقول لعنة الله عليه، هذا لعن للمسلم الفاسد بلا سبب لا يجوز، لأنه لا عم يزجر الناس ولا عم يزجره، ليه بده يلعنه؟ مسلم فاسد هو عم يبيع الخمر، ملعون اللي بيبيع الخمر، لكن هل يجوز لعنه إن كان مسلما؟ هل يجوز لعنه؟ لا يجوز إلا لسبب. شو السبب هون؟ ما في سبب. راكب في السيارة وماشي شايف واحد عم يبيع خمر سم بدنه منه في موضوع الوطن فلعنه، لمجرد أنه سم بدنه منه يجوز له أن يلعنه وهو يعتقده مسلما؟ لا. يكون إما لزجره، انتبهوا لأنه كثير من الناس تسمعهم بيعملوا هيك، يقولوا لعنة الله عليه عم يبيع خمر، مش لزجر الناس ولا لزجره، وهو يعتقده مسلما، هون عم نحكي عن المسلم، فهذا لا يجوز. أما إذا كان لسبب شرعي فهذا جائز، لسبب شرعي لزجر الناس أو لزجره هو عن هذا الفعل، عن هذا الفسق الذي يفعله. وأما حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، فلم يصح بل هو ضعيف. أنتم عندكم قاعدة، الصفة لله لا تثبت بالحديث الضعيف ولا بقول الصحابي، هذه قاعدة احفظوها كمان، الصفة لله لا تثبت بالحديث الضعيف ولا بقول الصحابي، تثبت بنص القرآن أو بالحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بالحديث الضعيف لا تثبت، كما حكم عليه الحافظ ابن الجوزي. ولو صح يعني على فرض صحته فأمره كما مر في حديث الجارية ربنا الذي في السماء، أي أنت أعلى من كل شيء قدره. وأما حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أراضيه مثل القبة، فلم يدخله البخاري في الصحيح فلا حجة فيه، وفي إسناده من هو ضعيف لا يحتج به، ذكره ابن الجوزي وغيره، يعني كمان هذا حديث ضعيف لا تثبت به الصفة لله. وكذلك ما رواه في كتابه خلق أفعال العباد، يعني ما رواه البخاري له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، عن ابن عباس أنه قال لما كلم الله موسى كان نداؤه في السماء وكان الله في السماء فهو غير ثابت فلا يحتج به. قلنا لما يكون لما يكون غير ثابت تعبتم. وأما القول المنسوب لمالك وهو قول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء فهو غير ثابت أيضا عن مالك. هلا لو ثبت عن مالك تثبت به الصفات؟ لا، إذا كان لا تثبت بقول الصحابي تثبت بقول تابعي أو تابع التابعي، لا تثبت بقول تابعي ولا بقول تابع التابعي. وأبو داود لم يسنده إليه بالإسناد الصحيح بل ذكره في كتابه المسائل، ومجرد الرواية لا يكون إثباتا. يعني إذا واحد قال لك وجدت الحديث في مسند أحمد مثلا، مسند أحمد في كثير من الأحاديث الضعيفة، الحفاظ نصوا على أنه يوجد كثير من الأحاديث الضعيفة في مسند أحمد، فمجرد أن يكون ورد في مسند أحمد ليس معناه أنه صحيح. قلنا كيف بنعرف أنه صحيح؟ إذا أفرده الحافظ بالمصنف خصه للصحيح أو نص على صحته نعرف أنه صحيح. يعني إذا قال الحافظ والحديث صحيح، مثل ما قال الحافظ الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن حديث التوسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال والحديث صحيح يعني نص على صحته، فنقول هذا حديث صحيح. أما مجرد الإيراد في أي مؤلف مش معناته إثبات صحة هذا الحديث. صفات الله الثلاث عشرة جرت عادة العلماء المؤلفين في العقيدة من المتأخرين على قولهم إن الواجب العيني المفروض على كل مكلف أي البالغ العاقل أن يعرف من صفات الله 13 صفة. يعني العلماء قالوا يجب على المكلف أن يعرف من صفات الله 13 صفة، هذا وجوب عيني، وجوب عيني على كل مكلف بعينه. وقالوا يجب أن يعرف، ما قالوا يجب أن يحفظ ألفاظها، حفظ ألفاظها ليس فرض عين إنما هو فرض كفاية. فرض عين أن تعرف، أن يعرف البالغ العاقل المكلف هذه الصفات، لأن هذا من معنى معرفة الله أن تعرف ما يجب له من الصفات، لأننا لا نحيط علما بالله، فإذا كيف نعرف ربنا؟ بمعرفة ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. الوجود والقدم والمخالفة للحوادث والوحدانية والقيام بنفسه والبقاء والقدرة والإرادة والحياة والعلم والكلام والسمع والبصر، وأنه يستحيل على الله ما ينافي هذه الصفات، كل ما ينافي هذه الصفات مستحيل على الله. ولما كانت هذه الصفات ذكرت كثيرا في النصوص الشرعية قال العلماء يجب معرفتها وجوبا عينيا أي على كل مكلف بعينه. يعني من وين قال العلماء أن يجب أن تعرف على كل مكلف يجب أن يعرفها؟ لأنه جاء ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية، إما بالنص على لفظها أو بالنص على معناها. وقال بعضهم بوجوب معرفة 20 صفة، فزادوا 7 صفات معنوية. قالوا وكونه تعالى قادرا ومريدا وحيا وعالما ومتكلما وسميعا وبصيرا. والطريقة الأولى هي الراجحة، لأنه لما تقول القدرة يعني يعلم أن الله قادر، لما تقول الكلام يعلم أن الله متكلم، لما تقول العلم يعلم أن الله عالم، فلا يحتاج إلى هذا. القول الراجح أنه لا يحتاج إلى هذا، خلاص يجب على المكلف أن يعرف 13 صفة لله، وهي صفات واجبة لله سبحانه وتعالى. إذا واحد قال صفات الله تنحصر بالعدد هذا ما في ضرر، هلا هون المعاد حصرها بعدد 13 ما في ضرر. إذا واحد قال صفات الله لا تنحصر بالعدد ما في ضرر، هذا قول أهل السنة وهذا قول أهل السنة، هذا ما في ضرر وهذا ما في ضرر، لم نقول هذا غلط وكفرت ولم نقول هذا غلط وكفرت، هذا كلام لأهل السنة بناء على ما اعتبروه، وذاك قول أهل السنة بناء على عبارات هم قالوا بها. هذا لما تعلم أكثر بالتفاصيل تشدها، بس أنا اللي يكون تنتبه أنه ما في ضرر إذا واحد قال صفات الله منحصرة بعدد، مش معناته الله تعالى له حد أو له حجم أو له كمية، لا مش هيك. وإذا واحد قال صفات الله لا حصر لها هذا من كلام أهل السنة وهذا من كلام أهل السنة، اثنيناتهم ما فيهم ضرر. الوجود. اعلم رحمك الله أن الله تعالى موجود أزلا وأبدا. قلنا الأزل معناته لا بداية، هو أبدا يعني لا نهاية. فليس وجوده تعالى بإيجاد موجد. أنت لما تقول عن حالك موجود، أنت وجدت بإيجاد الله فصرت موجودا، لم تكن شيئا ثم صرت. أما لما نقول الله موجود، هذا إثبات الوجود لله، ليس معناه صار موجودا بعد أن لم يكن. لا، في فرق بين لما تقول موجود عن نفسك بين لما تقول عن الله موجود. هذا يسمون العلماء اتفاق لفظي مع اختلاف في المعنى. ما نقول عنه اشتراك، الله لا يشاركه أحد من الخلق شيء من صفاته، كما يمكن التعبير الصحيح. ما نقول في اشتراك بين الله وبين العبد، أو بين صفات الله وبين صفات العبد. شو في باللفظ؟ اتفاق لفظي. ما نقول أنت الشافعي عالم، نقول الله عالم لك العلماء. هذا شو اسمه؟ اتفاق لفظي. نقول عن الشافعي عالم حيث اللفظ، قلت الله عالم، لكن الله عالم لك العلماء. الشافعي عالم بعلم المخلوق، له بداية وله نهاية وحادث وعلمه بعد أن لم يكن عالما به، يحصل له تغير. علم الشافعي وعلمك وعلم وعلم كل هؤلاء الناس. أما علم الله فليس كعلم الخلق، فهذا اسمه اتفاق لفظي. يعني أنت قال أنت قادر، يعني عندك قدرة، بس هذه القدرة من أعطاك إياها؟ الله. الله قال عنه قادر، هذه صفة لله ثابتة له، ليس غيره أعطاه ذلك سبحانه وتعالى. وقد استنكر بعض الناس أي الجهال قول الله موجود لكونه على وزن مفعول، والجواب أن مفعولا قد يطلق على من لم يقع عليه فعل الغير، كما نقول الله معبود مش على وزن مفعول كمان. وهؤلاء ظنوا بأنفسهم أن لهم نصيبا في علم اللغة وليسوا كما ظنوا. في ناس باللغة العامية نحن نقول، يقولوا بالمثل العامية، يقولوا بيغرق بشبه المال. في ناس فكروا حالهم أنهم إن أخذوا كلمة أو جملة أو كتاب أو مختصر أو عشر كتب أنهم صاروا متبحرين في العلم. الأمر منه هيك. قال اللغوي الكبير شارح القاموس للزبيدي في شرح الإحياء، هذا يسمون علماء خاتمة اللغويين، هذا الإمام يعني يحكي عنه، ما نصه والبارئ تعالى موجود فصح أن يرى، هذا من علماء اللغة الكبار محمد مرتضى الزبيدي. وقال الفيومي، هذا لغوي فقيه، اللغوي صاحب المصباح، الموجود خلاف المعلوم. لما نقول عن الله موجود أنه معناه ليس معلوما. القدم، يجب لله القدم بمعنى الأزلية، قلنا من الآية عرفنا هو الأول والآخر، لا بمعنى تقادم العهد والزمن، لأن لفظ القديم والأزلي إذا أطلقا على الله كان المعنى أنه لا بداية لوجوده، فيقال الله أزلي الله قديم. وإذا أطلقا على المخلوق كانا بمعنى تقادم العهد والزمن، قال الله تعالى في القمر حتى عاد كالعرجون القديم. وقال صاحب القاموس الفيروز آبادي، الهرمان بناءان أزليان بمصر، يعني معناه قديمان مضى عليهما زمن بعيد. وأما برهان قدمه تعالى أي من حيث العقل، فهو أنه لو لم يكن قديما للزم حدوثه، فيفتقر إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل، وكل منهما محال، يعني أن يكون في دور أو تسلسل إذا يتوقف وجود هذا الشيء الموجود، إذا كان لو كان يتوقف على وجود شيء قبله لا إلى أول لما كان هذا الشيء موجودا الآن، والذي صبح وذكرناه وشرحناه بالتفصيل. فهذا الشيء موجود، معنى ذلك أن له بداية. كونه مشاهدا، كونه موجودا ومشاهدا بالحس، معنى ذلك أن له بداية، لأنه لو كان يتوقف وجوده على وجود حادث قبله لا إلى أول لما كان موجودا. هذا موجود فإذا هو له بداية، هذا في الحادثات في المخلوقات. فثبت أن حدوثه تعالى محال وقدمه ثابت. قدمه معناه أن الله موجود لا ابتداء لوجوده، معنوه قدمه قدمه. أما اللي ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزل بعضها إلى بعض وتقول قط قط. يعني هذا ما معناه؟ ليس معناه أن الله له هذا العضو اللي هو القدم في الإنسان وغير الإنسان، معناه أن أهل النار الله تعالى لا يدخلهم إليها دفعة واحدة، بل يدخلون على دفعات، يدخل فوج ثم فوج. فلا تزال جهنم تقول هل من مزيد، عم يدخل عليها من أهلها فتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه أي ما يقدمه لها وهم الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم جهنم، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني امتلأت يا رب امتلأت. هذا معنى الحديث، مش معناته أن الله له قدم بمعنى الجارحة بمعنى العضو، هذا لا يجوز على الله. واحد من المشبهة المجسمة الوهابية دكتور والعياذ بالله حين أورد هذا الحديث قال الله يضع رجله في جهنم لكن رجله لا تحترق، جعل لله أجزاء، جعل الله مبعضا مجزأ. قال الله يضع رجله في جهنم لكن رجله لا تحترق. الله تعالى قال في القرآن الكريم في تنبيه الكفار حين يوضع مع الكفار في جهنم من عبدوه من نحو الأصنام وفرعون والكفار، أليس عبد بعض الكفار كفارا، فرعون يكون معهم مع الكفار، فيغتاظون من ذلك، ينزعجون أنهم هذه الأشياء التي عبدوها من نحو الأصنام وهذول الكفار، والشمس أيضا تطفأ نورها يطفأ وتكون في جهنم، والقمر يكور يطفأ نوره ويكون في جهنم، ينغار الكفار. الله تعالى قال في توبيخهم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء الذين عبدتم من دون الله آلهة ما وردوا جهنم. هذا الذي يدعي أنه عالم في الدين ودكتور قال الله يضع رجله قال في جهنم لكنها لا تحترق، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، هذا في توبيخ الكفار. الإله ليس من صفته أن يكون في مكان، ليس من صفته أن يكون حجما، ليس من صفته أن يكون ذا أجزاء، الذي له أجزاء لا يكون إلا مخلوقا. وفي رواية لهذا الحديث حتى يضع الجبار فيها رجله، الرجل معناته الفوج الأخير الذين يدخلون النار فتمتلئ بهم جهنم، يقال في لغة العرب رجل من جراد أي فوج من جراد، حتى يضع الجبار فيها رجله أي الفوج الأخير الذين يقدمهم إلى جهنم إلى النار فتمتلئ بهم جهنم. فالله لا يقال إن له قدما بمعنى الجارحة، إن له رجلا بمعنى الجارحة، هذا لا يجوز على الله. هنا فائدة عظيمة، لو أن إنسانا يتعلم وتعلم ما قد علمناه في هذه الأيام رمضان المبارك، فطرأ عنده سؤال قال لك بما أن هذه الألفاظ ليست على ظاهرها، يعني كلمة رجله ليست على ما يتبادر، ليس المقصود بها ما يتبادر، وكلمة قدمه ليس المقصود بها ما يتبادر، والرحمن على العرش استوى ليس المقصود ما يتبادر، أأمنتم من في السماء ليس المقصود ما يتبادر، وغير هذا من النصوص المتشابهة هي كثيرة. إذا قال لك طيب لماذا جاءت هذه النصوص بهذه الألفاظ ولم تأتي صريحة بالمراد دون ما يكون في نصوص متشابهة، قد يسأل السائل هذا السؤال أنه ليش قال الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من الله الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء، ليش ما قال أهل السماء رواية وحي دون ما يقول من في السماء؟ إذا قد يسألك واحد السؤال، أو ليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث إذا كنا به من المتشابهات قلنا هي كثيرة. فالجواب عن ذلك أن الله تعالى يبتلي عباده بما شاء من أنواع الابتلاءات، ومن جملة هذا الابتلاء أن جعل الله تعالى في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الكلمات لا تحمل على الظاهر، ويحتاج إلى حتى تفهم إلى الرجوع إلى أهل العلم الذين يعرفون هذه المعاني حتى لا يضل الشخص بتفسيرها على غير المعنى المقصود. فهذا من جملة البلاء، من جملة الابتلاء الذي ابتلى الله به عباده، فيظهر من آمن بالله تعالى وصدق ولم يقل في القرآن بأنه متضارب، ويظهر من ادعى أنه من المسلمين وجعل القرآن متضاربا متناقضا وجعل الحديث متناقضا، فقال هذا معناه الله يسكن السماء وقال ذاك معناه أن الله يجلس على العرش. هذا من أنواع الابتلاءات، الشيطان إبليس الله يعلم بعلمه الأزلي أنه يكون رأس الكفر وأنه يكفر أناسا هو خلقه سبحانه وتعالى. الله قال في القرآن الكريم: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الله هو يرسل الشياطين على الكفار تدفعهم للشر دفعا، لا يعترض على الله، لا يعترض على الله. طب الخمر حرام، شربها حرام، أليس أناس يشربونها من الكفار ومن المسلمين؟ إذا واحد قال لما خلق الله الخمر لحكمة يعلمها، لا يعترض عليه. الخمر حرام شربها، من خلقها؟ الله، الله خالق كل شيء. طب الخنزير أكله حرام، الله خالق كل شيء لحكمة يعلمها، لا يعترض عليه. ما من قال ما دام حرام ليه خلقه؟ من اعترض على الله كفر، يفعل ما يشاء ولا يعترض عليه، يأمر بما شاء لا يعترض عليه، ينهى عما شاء لا يعترض عليه. هاي نحن البشر سامعين انتم بقصص من ايام الصحابه ما قبل وبعد الصحابه، كانوا ياكلون التمر ويشربون الماء يعيشون عليه بصحه، صحه جيده مش مثل الاضعاف وامراض وعلل واجران بيوجعوا راس، تمر وماء ويجاهدون في سبيل الله بصحه، يعني دون ما ياكلوا دجاجه ولا خروف ولا بقره ولا غيره من البهائم. الله احل لبني ادم ان يذبحوا هذه البهائم التي يحل اكلها كالبقر والخروف والدجاج، وأن يذبحوها ويؤلموها بالذبح، تتألم لما تذبح وتصفر تتألم. أحل لنا ذلك مع أننا نستطيع أن نحيا بدون ضرر دون أن نأكل هذه البهائم، أحل لنا أن نذبحها وأن نؤلمها بالذبح لنستمتع بأكلها. لا يعترض عليك، يعترض على رب العالمين بيكفر. فإذا واحد قال لك يا أخي لما من أصيره البعض الجهادي يعبان يعني، يقول لك غير عادة انت عم تعذب حالك وتشرح وتقول لي هوليك كفر وهوليك ضلوا وهذا الصحيح وكلامه غير صحيح، ليه من أصيره الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا مما لا يحتاج إلى هذا التأويل؟ ثم الله يبتلي عباده بما شاء، وهذا من جملة الابتلاءات. ليش لكن فينا شهوة؟ أليس تميل نفوسنا إلى أشياء محرمة؟ الله خلق ذلك فينا. بيتميز العبد هون الذي يطيع الله من العبد الذي يعصي ربه بكف نفسه عن الشهوات المحرمة، وهناك يتميز العبد الذي شاء الله له أن يكون مهتديا بأن يحمل هذه الآيات وهذه الأحاديث على المراد الصحيح، وذاك الذي شاء الله له الضلالة يحملها على غير المراد الصحيح فيضل ويكفر والعياذ بالله. هذا حاصل من زمان، الفرق الذين ذكر الرسول أنهم يضلون يشذون عما هو عليه، هؤلاء ينتسبون للإسلام، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي السواد الأعظم جمهور الأمة الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة. طب أليس أولئك الفرق مش كلهم ينتسبوا للإسلام وكلهم يقولوا نحن من المسلمين وكل من شأنه يأتي بالنصوص يستدل على ما هو عليه من القرآن والحديث، لكن من المهتدي؟ من وافق ما كان عليه الرسول والصحابة، ومن شد شد في النار. بس كلهم عم يدعوا، وبيجي واحد بعض الناس بيقول لك يا أخي أنت عم تقول القرآن، هو بيقول لك قال الله تعالى، كل واحد قال قال الله تعالى يكون على صواب. مش قالوا له سيدنا علي الآية إن الحكم إلا لله، قالوا لو غير حكمت بشرا الخوارج، قالوا له إن الحكم إلا لله، شو قال سيدنا علي؟ كلمة الحق أريد بها باطل، يعني وضعوها في غير موضعها. وهكذا كل ما يزعم أهل الضلال ممن ينتسب للإسلام أنه دليل له على ما هو عليه من الفساد وأورد من نصوص قرآنية أو أحاديث ثابتة، فمنقول كلمة حق أريد بها باطل. فهذا ابتلاء من الله يا أحبابنا، ولا يعترض على الله، بل يسعى الواحد أن يتعلم أكثر، ما يقول ليش هيك النص إجا، ليش هيك النص في حديث الرسول إجا، يسعى إلى أن يتعلم أكثر حتى يتدور أكثر. البقاء يجب البقاء لله تعالى، بمعنى أنه لا يلحقه فناء، لأنه لما ثبت وجوب قدمه تعالى عقلا وجب له البقاء، هو الأول والآخر، لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم، فهو تبارك وتعالى الباقي لذاته، لا باقي لذاته غيره. عرفت شيء الباقي لذاته؟ ليس غيره أوجب له ذلك، وهذه الصفة ثابتة له سبحانه وتعالى. وأما الجنة والنار، قلنا نحن لا أحد من الخلق يشارك الله في شيء من صفاته. وأما الجنة والنار فبقاؤهما ليس للزاني، بل لأن الله شاء لهما البقاء. فالجنة باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، وكذلك النار باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، لكن بالنظر إلى خبر الله أن الجنة باقية وأن النار باقية، لا يجوز الفناء على الجنة ولا يجوز الفناء على النار. ومن قال بفناء الجنة أو بفناء النار فعلى الكافر، لأنه كذب القرآن، خالدين فيها أبدا، يعني بلا نهاية. ونحن نقول كما جاء في القرآن وكما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالمسلمين غير ذلك فلا تمكنه من مقصده يا رب العالمين. اللهم ضرب الكافرين بالكافرين، وأخرج المسلمين من بين السالمين الظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمن رعاتنا، وارزقنا مقام الإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، وأكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وبرؤية ليلة القدر، وأن نكون من عتقاء هذا الشهر يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، وأصلح أهالينا وأحبابنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعل هذا الدعاء مستجابا من جانب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. تغني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. حديثا عن قول شيخنا رحمه الله في شرح طويل، أما من قال لمسلم يا عدو الله أو أنت عدو الله لسبب شرعي فليس عليه حرج. يعني إذا كان واحد مسلم صار يقتل المسلمين، صار يظلم المسلمين، صار يأكل حقوق المسلمين، فواحد أراد زجره أو تحذير الناس منهم، فصار يقول يا عدو الله كيف تفعل هذا، كيف تقتل، كيف تأكل أموال المسلمين بغير حق، هذا ليس عليه حق. كلمة عدو الله تقال عن الكافر وتقال عن الفاسق، الواحد فسق فسقا كبيرا وقال عنه عدو الله بمعنى أنه ما أطاع الله تعالى وعصاه معصية كبيرة. المسألة إذا كنت حرجع عليها أن الشخص طالما هو على الكفر، يعني وقع في كفر ثم ما تخلص منه بنصب الشهادتين، ما رجع عنه ونطق بالشهادتين، طالما هو على هذه الحال يبقى على هذه الحال، فهذا زيادة في كفر. ليش؟ لأن الرضا بهذا الحال كفر، الذي يرضى لنفسه أن يبقى على الكفر يكون كافرا. فإذا واحد قال أنا ماني راضيا، إذا كنت لست راضيا تشهد، إذا تشهد خلص من الكفر. طالما هو مستمر على هذا الحال دون أن يتخلص من الكفر بالشهادة، هذا يزيده كفرا. كل جرم له حق، بيسألكم كل جرم، كل جسم لابد أن يكون له مقدار حد ومساحة. الجرم لابد أن له حد، شو معنى الحد؟ في الأصل حد الشيء نهايته، حد الشيء نهايته، لما يقول العلماء المحدود يعني الذي له نهاية، المتناهي، المتناهي هو ما له حجم، كل ما له حجم يقال عنه متناهي، يقال عنه محدود، فكل حجم له حد. لما ندعو اللهم لا تجعل الدنيا أكثر همنا، معناه ذلك يا رب لا تجعل هذه الدنيا غاية ما نعمل لأجله. الإنسان المؤمن يهتم لأمور معيشته، لكن مطلوب أن يكون اهتمامه أكثر لأمور دينه. فنقول يا رب لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا، لا تجعل هذه الدنيا غاية ما نعمل له وما نشغل فكرنا له، لأن هذا لا ينبغي في المؤمن. ينبغي أن يكون أكثر اهتمامك لدينك قبل دنياك، ولا مبلغ علمنا، يعني أن يكون هذا الإنسان المؤمن يتعلم علم الدين، ليس فقط يتعلم علوم الدنيا فقط ويقتصر على تعلم علوم الدنيا، لا ينبغي أن يكون هذا حال المسلم. عم يسأل هذا الظاهر من أخواننا أولادنا الصغار، عم بيقول إن واحد عم يلعب مع فيه على الألعاب الكمبيوتر، فبيقول له لصاحبه أنت حرامي، لا يجوز أن يقول له ذلك. عم يلعب معه لعبة، فبالألعاب ما بعرف شو بصير معه، بياخذ من بعض الأشياء يمكن باللعبة، عم يسأل بيقول له لصاحبه أنت حرامي، لا يجوز، أليس هذا كذبا؟ الكذب هو الكلام بخلاف الواقع. لو كان عم يمزح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزن. بعض الناس يقول لك الكذب بيضة عم نمزح، سؤال الرسول لا يصلح الكذب في جد ولا هزن، يعني حرام. كمان إذا قال أبطال الحرامية عن مسلمين من الحرامية، لا يجوز يقول عنهم أبطال الحرامية. لو كانوا عم يلعبوا، هلا احنا وصلت انا نسمع الاولاد بيقولوا هالشغلات، بس ما معناته انه الشغله دي حلال انا قالوها. كنت هذه الكلمه اللي كانوا يقولوها هنا كلمه خبيثه، كانوا يقولون شكر بكره قال لي ربي عد العشر، الله لا يقول عد العشر، هذا الكلام لا خير فيه، فلا يجوز نسبته الى الله تعالى. بعض الناس احيانا بتعبيرهم بيقولوا انا بعرف كيف بفكر عن اشخاص، اذا كان هو يفهم من هذا انا اعرف طريقه تفكيرهم، لا يقال له أنت كفرت. من الذي يكفر؟ من ادعى علم الغيب، هذا يكفر. كشخص مثلا أنكر على شخص قال له أنت لا تعرف ما في قلبي، أنت تعرف ما في قلبي؟ فقال له بل أعرف ما في قلبي، أن كفر لأنه ادعى علم الغيب. الإمام محمد بن الحسن أيام أبي حنيفة رضي الله عنه في زمانه حصلت مسألة ذكروها العلماء، يشوفوا من أمتين قبل 1300 سنة تقريبا، رجل زوجته أرسلت له طعاما مع الخادم، الخادم أبطأت في الرجوع، فزوجته اتهمته لما التقت بزوجها قالت له حصل بينكما شيء، قال لم يكن بيننا شيء، قالت بل حصل بينكما شيء، قالت بعد 1000 سنة يصير مثل هالجدالين، فقال لها أتعلمين الغيبة؟ قالت نعم، فأرسل يستفتي الإمام أن امرأتي قالت نعم عندما قلت أتعلمين الغيب، قال له لقد ارتدت مرهفة تتشهد ثم جدد عقد النكاح. ليش ارتدت؟ لقولها نعم يعني أعلم الغيب. البعض الناس يقول لك ما أصدها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قالت كلمة تفهم معناها وهي تكذيب للشرع عليها أن تتشهد. الذي يقول قال لي ربي عند العشرة كان يفهم ظاهر معنى اللفظ أن الله قال لي ذلك، فهذا كفر لأنه نسب إلى الله ما لا يليق به، هذا يسمى كذبا على الله يؤدي إلى الكفر لمن يفهم المعنى. أما كثير واحد قال أنا لا أفهم معناها، وبعض الناس جينا من راجعهم قالوا لنا ما كنا نفكر بهيك معنى، لكننا نفكر قال لي ربي يعني ألهمني ربي. ف قال الشيخ عبد الله رحمه الله لا يكفرون إذا كان هذا فهمهم، فهمهم إذا كان هذا اللي يفهمون فلا يكفرون، لأنه نحن عندنا العامية حضوركم مثلا كما يسألنا العالم المفتي رحمه الله وقال لي أيضا لا يكفرون على حسب فهمهم. شو هي؟ بعض الناس بيشوفوا واحد مثلا ما كان عنده مصاري واشتغل وصار عنده مصاري كثير يقولوا قال له الكريم خود، الله ما يقول خود الله ما قال له قول، فما يفهمون من ذلك الله تعالى أكرمه بالرزق، لكن هذا اللفظ لا يجوز. ونقول أنه الكريم منه أصل الكريم رب العالمين، لكن بما أنهم لا يفهمون ظاهر معنى اللفظ لا يكفرون لكن ننهاهم. وبيقولوا يعني لأنه فتحنا هذه السيرة هذا مهم، كثير من الناس بيقولوا هون عم بيقولوا واحد مثلا كسلان بيقولوا له قوم اشتغل بيقولوا بجي عمل بيقولوا له يا زلمة الله بيقول اسعى يا عبد الاسعى معاك، الله ما قال اسعى يا عبد الاسعى معاك، استعي تعرفون ما معنى استعي؟ في استعي بين الصفا والمروه، شو معنى استعي بين الصفا والمروه؟ بتروح بين الصفا والمروه بالانتقال، هل يقال الله قال اسعى يا عبد الاسعى معاك؟ لا يقال، لا يجوز هذا القول. ما حكم القائل على حسب فهمه؟ فهم ان الله له سعي كما ان للخلق سعيا هو بالانتقال، فهذا عياذ بالله كفر تكذيب للقرآن ليس كمثله شيء. أما أن ادعى أنه لا يفهم هذا المعنى بالمرة إنما يفهم معنى آخر الله أعلم بحاله، يعني معنى لا يعتبر غير لائق بالله هذا كفره، بس نقول له ما بيجوز تقول هالكلام، هذا كثير العوام يقولوه، يقولوا قال له الكريم خذ، يقولوا اسعى يا عبد فاسعى معك، هذا لا يجوز، نسبته إلى الله لا يجوز. هذه المسألة صنع علينا 50 مرة ربح علينا، كل إنسان يطلب من زوجته أن تحسن إليه بلطف وبأدب لا يجوز لها أن تذمه لأجل هذا الطلب، لأنه طلب منها أن تفعل ما فيه ثواب، كأن قال رجل لزوجته مثلا أبشري لي تفاحة، ما بيجوز تقول له أنت زنخ أو أنت قليل أدب، لأنه إذا قشرت له التفاحة صحيح لا يجب عليها شرعا لكن يستحب لها أن تفعل لها ثواب، فإذا سمته بأسماء قبيحة لأجل أنه طلب منها أن تحسن إليه يكون كأن عم تقول أنت مذموم لطلبك مني أن أحسن إليك. هل يذم الشخص إذا طلب منك الإحسان؟ لا يذم، طالما هو طلب بأدب، وهي أنا مريضة معك مش إنه مثلا مريضة وعم يطلب منها ما فيه إثقال، مش إنه قلل الأدب بالطلب. المرأة إذا عملت ما يسمى الفحص النسائي اللي هو في إدخال آلة إلى داخل الفرج فهذا الفحص مفطر لكنه لا يوجب الغسل، لأن هي بتسأل عن هذا الفحص اللي فيه بيسموه فحص نسائي معروف هنا بإدخال شيء من فرج المرأة، هذا مفطر يعني إذا كان عملته المرأة لعذر في النهار خشية عوار مؤذية لذلك عملت هذا الفحص لا تأثم، كانت تحتاج إليه ولا تخشى الضرر لا تأثم لكنها أفضل. أما إن كانت لا تحتاج إليه في النهار وفي ضرورة تعمله بالليل إن احتاجت إليه، لأنه هذا كمان في كشف عورة، فبدها تنتبه أختنا السائلة وغيرها كمان. فهي عم تقول إنه بقيت ممسكة، هل علي معصية؟ الجواب أول إن كنت لا تحتاجين إلى هذا الفحص وعملتيه أولا في كشف عورة لا يجوز. هلا إن كنت بحاجة إليه وتستطيعين أن تعمليه بلا ضرر بعد المغرب لم يكن لك أن تفعليه في النهار. هلا إن كنت احتجت إليه لضرورة وعملتيه في النهار فهو مفطر، يعني لا معنى لإمساكك عن الطعام. إذا واحدة جاءها الحيض له معنى تمسك عن الطعام وهي حائض؟ ما له معنى، هي مفطرة، حكما هي مفطرة. إذا إنسان أحسن لإنسان، إنسان مسلم أحسن لإنسان لله تعالى، من ذمه على إحسانه يكفر، من ذمه على إحسانه يكفر ولو كان قليلا. يعني مثلا أنا جبت سواك وأهديته لأي واحد من إخواننا لله تعالى، فعلت هذا لله تعالى، أهديتك هذا، فعلت هذا لله تعالى. إذا واحد قال ما أبشع بالفعل اللي عم يعمله، ولو حتى فيه سواك شو ما معه يشتري له شغلة أكبر من هيك. السواك إذا نوى لله تعالى وهو من مال حلال، الله أعلم كم يكسب من الأجر الذي يعطيه لأخيه المسلم. لو لم تعطيه شيئا ودعوت له الله أعلم كم يكون لك من الأجر. فذنب المسلم على مثل هذا الفعل اللي هو إحسان يعد من الكفر، لأنه هذا تكذيب للشرع. أما إذا واحد عم يعملها لغير غيظي بده يدخل الغيظ على قلبه، راح لعنده على البيت مثلا أخذ له خيارة أو أخذ له حبتين دوبي، قال له عم بهديك هدول يتمسخر فيه يعني مش لله تعالى، فقال واحد هذا شو ليش عم يعمل معه هيك؟ هذا ما بيكون ذم الإحسان، ذم فعله اللي هو عم يتمسخر عليه. يعني امبارح حكيوا لي عن وحدة حصل عندها شيء مفرح، فواحدة ذهبت إليها وأخذت لها كيلو لوبيا، ما سمعت أنا إنه حدا بياخذ كيلو لوبيا، فعم بيقول لي إنه واحد قال كيف بتعمل معها؟ فسألته ليش؟ قال هي قصدت ضيضها بكيلو لوبيا، لأنه ما حدا بيروح بمناسبة فرح، إذا واحد نجح ولاده بالبكالوريا يأخذ له كيلو لوبيا، يعني ما حدا بيعملها عادة. ظهر أنه يريد الاستهزاء به وأن يدخل الغضب لقلبه، يعني يزعجه ويؤلمه. فواحد ذم هذا الشهد، وين الأدب في هذا التصرف؟ المسلم يفرح لأخيه كما يفرح لنفسه، هيك ينبغي، ويحزن على أخيه كما يحزن مما يؤذيه، يعني مما يزعجه. المرأة الحائض قلنا بشرع الله لا تكون نجسة لمجرد أنها حائض، والجنوب ليس نجسا، والحائض لا تنجس. دين اليهود أن الحائض تنجس الطعام، هذا دين اليهود مش دين المسلمين. بعض الناس بيشهوا هذا الكلام أن الحائض نجسة، وإذا حطت إيدها بالطبيخ بيخرب، وإذا حطت إيدها بالكنيسة بتنجس. إذا حطت إيدها بالطبيخ بيخرب، إذا قالوا هيك هون ما في كفر، وإن كان هو كذب وغير صحيح، كان كذب ليس صحيحا. لكن لما يقولوا بتتنجس طبخة أو بتتنجس الكبيس من إيد الحائط، هذا الكفر، لأنه هذا تكذيب للشرع. امرأة تعمل ممرضة في المستشفى، فأحيانا تسأل أن تدخل على المريض ويكون وحده في الغرفة، فالجواب أنها لا يجوز لها أن تشتري المريض، هذا ليس ضرورة، لا يعد ضرورة، تدخل أخرى معها أو يدخل شاب على هذا الرجل. كذلك العكس، لو كان ممرض ويريد الدخول على امرأة وحدها ما حدا شريف، لا يجوز، لأن هذه خلوة محرمة، هذه اسمها خلوة محرمة. شو يعني خلوة محرمة؟ أن يكون الرجل وامرأة ليست محرمة له ولا تحرمة، ليست زوجته، في مكان بحيث لا يطلع عليهما أحد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. طبيب فرنسي قال أنا زنيت بعشرين امرأة. من طريق شو؟ إنه طبيب، قد تدخل عليه المرأة تحصل خلوة يغويها، قال هو اعترف، قال أنا زنيت بعشرين امرأة بهذه الطريقة، اللي بدايتها شو؟ الخلوة المحرمة. الشرع سد هذا الباب لمصلحة شرعية. فإذا أرادت هذه المرأة عم تسأل، الله يجزيها خيرا، إنها عم تسأل عم تقول هل أنتقل إلى قسم التوليد النسائي أو إلى قسم الأطفال؟ إن فعلت هذا يكون خيرا لها. كذلك مس المرأة للذكر والعكس لا يجوز بلا ضرورة. يعني هلا إحنا بنروح بنعمل فحص دم، أكثر اللي بياخذوا الدم مين؟ نساء. بس لو بقول لها بدي تلبس الكوف تلبس. والعجيب انه لما نحن عم ندرس في اوروبا حصل عندي حاجه اني اروح افحص دم، فاجت امراه بدها تدخل كفار مش مسلمه. العجيب انه هون امراه بيعاملوك باستغراب اذا طلبت الطلب، وهونيك بيقولوا انه نحن بنحترم هالشيء اللي انت قلته. يعني اجت بدها تاخذ الدم فقلت له اذا بدي انا ما بعرف لغزها، قل لها انه تلبس الكوف. فهي ظنت بالاول انه مشان النظافه والجراثيم، فقال ايه عفوا بلبس الكوف. قلت له قل لها مش انا خايف من الجراثيم، انا شيء الشرع انه الرسول حرم ان تمس المرأة الرجل. فقالت انه انا بحترم هذا الكلام اللي انت عم تقوله، وتبسم انه اعجبها انه هذا من اجل الدين. اما هون بعض النساء لما تقول لها تقول لك ولا ولا انا جاي بفكر بالشهوه، انا بسد لك دم، ما دخل عم تفكر بالشهوه ولا ما عم تفكر بالشهوه. انه بعض الناس عندهم غلط بالكلام، عندهم غلوه. يعني واحد احدى قريباتي بدها تطلع بالاسانسير اجى للجن، فنزلت قالت لي انت بتطلع يا انا بطلع، لا انا واثق من حالي، اذا ماني واثق من حالي انت حرة. شو دخل واثق وشو يعني؟ هي عم تقول انه شرع طبع حكم الشرع. فبعض الناس فهمهم ضعيف. اذا بدها تاخذ الدم ما في حاجه تحط له المصل انه يصير مس، تلبس الكفوف. العمليات الدقيقه ما بيلبسوا الكفوف. بعض الناس بيقول لك مشان المهاره العمليات، عمليات القلب المفتوح ما بيلبس كفوف. العمليات كلها عادة مش بيلبس كفوف، ما بتخف مهارته. كمان انتبهوا لطبيب الأسنان، إذا كان امرأة عن رجل إذا كان لا يحتاج إلى أن يمسها بلا حائل لا تقول له بيلبس كفوف. الأطباء اللي بيروحوا لعندهم بيلبسوا كفوف حتى لما يعالجونها إلا مشان يقولوا مشان جراثيم يعني. فليش لما تكون امرأة بتبطل في جراثيم بدون يلبس كفوف مشان ما يمسها بلا عذر؟ إذا واحد عم يقول جاء بطفل بده ينتبه الذي يأتي بطفل إلى المسجد أن لا يلوث هذا الطفل المسجد، يعني لتتحمل مسؤولية. مثل ما قلنا إذا هذا الطفل ما يشوش علينا وعلى الآخرين، كمان نفس الشيء يتحمل المسؤولية. شو هي هذه المسؤولية؟ عم يعني يجيبوا أطفال مثلا عمره 3 سنين بحطوهم بالمسجد، عم يبولوا على أرض المسجد. مش أحيانا المرأة إذا أخذت ولدها لمجتمع معين لو كان يدخل خلاء مثل 3 سنين بثلاث صحفات مضبوط بيحصل، بنعرفها هذه الشغلة. ليش لما تجيبوا على المسجد ما بتلبسوا الحفاظ حتى لا يبول على أرض المسجد؟ فالله يكرمكم أن ننتبه، هذا مسجد منصب أنه يصلوا الناس هون، وتطهيره منه سهل. إذا صار بول على الأرض هون هذا السجاد بلزق على الأرض. نعم؟ أي حصل عم بيقول الحاج إنه حصل صحيح. فالله يكرمكم اللي بيجيب الولد، نحن قلنا إذا في عنده سيطرة عليه أكيد المجلس في بركة مشان الأمة تتحرم، أنا ما بدنا إياها تتحرم من العلم والفائدة، بس تتحمل مسؤولية حفظ هذا الولد الله يكرمكم لهذه المصلحة اللي عم نقولها. وكمان مما يوصى به الرجال مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، وقال إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. المرأة ضعيفة فينبغي الرجل أن يرأف بها وأن يداريها ولو هي أساءت بعض الأحيان. في واحد منكم يدعي أنه لا يسيء بالمرة، إن شاء الله تكونوا هيك، أتمنى لإلا يكون، بس كما هي قد تسيء أنت قد تسيء وأنا قد أسيء، هو يعفو ويصفح وينصح وهي تعفو وتصفح وتنصح. فلا ينبغي يكون بين الرجل المتعلم والمرأة المتعلمة إيذاء لا باللفظ ولا بالتصرف. ينبغي أن يكون إحسان من هذا الطرف لهذا الطرف والعكس، هو يكسب أجرا وهي تكسب أجرا. واللي بخالف الشرع يتراجع، مش يقول أنا الرجال ما بتراجع، ويقول أنا المرأة بدي أحط رجلي وأهلتي بظهري وما بتراجع. اللي غلط يتراجع، واللي عمل صواب يتمسك بالصواب. بس ليرأف هذا بهوية يتطرق به كمان. إذا واحد سب زوجته بلا سبب شرعي حرام عليه معصية كبيرة، وكذلك إذا نعتها بالصفات المؤذية، في بعض الرجال لا يخافون الله يسبها ويسب أهلها بدون سبب، هذا حرام لا يجوز. ولو كانت امرأة، يعني إذا امرأة معناته لا يتقي الله في التصرف معها، يعني بعرف الرجال قبل ما يتعلم، بس الحمد لله لا تعلم تتعب زوره كنا نعلمهم، مدح زوجته قال لي هذه المرأة الله يبارك فيها، قال لي قبل أن أتعلم كنت أضربها بيدي ورجلي وأطردها خارج البيت، قال لي من شدة أدبها وخلقها كانت تبيت على الدرج عند باب البيت تقول حتى لا أذهب إلى أهلي ويقولون زوجتي فعل بك كذا وكذا لنفعلن كذا وكذا، قال لي الله يجزيها خيرا الله يبارك فيها. قال لي قبل ما أتعلم كانت تتصرف التصرفات اللي هي ما بدها حدا يهين زوجها، لأنه هو عم يضربها وعم يسبها بلا حق، هو اعترف الرجل. هذه امرأة خلقها حسن جزاها الله خيرا، جزاها الله خيرا. ما عم نقول الرجال يسب، بالعكس عليه أن لا يفعل هذا، كما هو يكره أن يسب هي أيضا بشر وتكره أن تسب. فإياكم والسب بغير حق، إياكم والظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، المؤمن له نور عند الصراط يوم القيامة، الظالم لا يكون له نور يكون عليه ظلام. إذا خاف ونستعد، كيف الاستعداد يكون؟ بتقوى الله، بالعمل الحسن، بقبول النصيحة. إذا واحد عليه قضاء صلوات كثيرة عم يسأل كيف بقضيها؟ تقضيها بأن تبشر بقضائها. يعني إذا واحد بيقول لي مثلا عندي 20 شوية قمح بدي انقلهم من هون للدكان، حامل هم كيف بدي انقلهم؟ إذا روح 20 سنة عم بيقول حامل هم كيف بدي انقلهم؟ بينقلهم؟ ما بينقلهم، كيف بينقلهم؟ إذا بلش انقلهم أو جنب مين انقلهم؟ إذا هو اللي بده يعمل بده يبلش. بعض إخواننا بعض أخواتنا بيشكوا هذا، عندنا قضاء كثير شو بدنا نعمل؟ ما هو الجواب؟ ابدأ بقضائه، ابدأ بالقضاء، بالمزمور يكون عليه قضاء. ترضى انت بهذا على نفسك، كن عليه قضاء صلوات فاتتك بالعذر، فكله بلش بالقضاء. وفي مذاهب قلنا شرحنا قبل هذا فيها تخفيف من بعض الاشياء عن بعض المذاهب، ياخذ فيها حتى ينجز هذا القضاء. لو عنده 10 سنين يا احبابنا، اذا الله اعطاه عمر بيقدر اذا بلش يشتغل بجد يخلصه، اما اذا بقي على الكسل ولم يبدا ما بخلصه. في واحد بخلص شغله ما بلشها هو بيعملها إذا لم يبدأ ما يخلص. إذا شخص كان يضع العطر فدخلت رائحة العطر إلى أنفه، عميسة هل أفطر؟ لا يفطر بدخول رائحة العطر. أما إذا قطر في أنفه العطر فدخل حتى تجاوز الميشوم هذا يفطر وهذا بعيد. أثناء الاستنجاء أحبابنا انتبهوا، أخواننا وأخواتنا لا يجوز أن يدخل إصبعه إلى داخل الدبر، ولا المرأة تدخل إلى داخل الدبر أو داخل الفرج. الفقهاء قالوا إذا دخل إلى داخل الدبر قدر رأس المحقنة فهذا شيء مفطر، إن كانت في الدبر وإن كانت في القبل، فانتبهوا لهذا. بس هلا بالاستنجاء العادي ما بيدخل، يكون هذا يعني ظن أو توهم، عادة هو لا يدخل. الشخص إذا شك هل أحدث حدثا أكبر، عم يسأل هل يلزمه أن يغتسل؟ لا يلزمه. عم يسأل هل يغتسل احتياطا؟ نعم يغتسل احتياطا. فقهاء يقولوا إذا واحد شك هل منيه ظهر أو هو مذي بين ذي خير، يعني إذا واحد رأى شيئا على ثوبه وشك الصفات اللي يعرفها ما كان يتوصل هو مذي أم مني، يقول الفقهاء له أن يقول بأحد الأمرين ويعمل على أساسه. يعني إن قال مني اغتسل، وإن قال مني لا يغتسل، يغسل فرجه ويتوضأ ويصلي. إذا شخص سمع كلاما من شخص ولم يعد ذاكرا هذا الكلام الذي سمعه منه كفر أم دون الكفر، يعني معصية فقط، لا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم على المسلم بالكفر إلا إذا تيقن أنه حصل منه كفر، أما بالشك ما بيحكم عليه. عم يسأل النية هي قصد شيء مقترنا بالفعل كأن نوى عند التحرم أو عند الغسل، رفع الحدث عند التحرر الصلاة. فنقول ماذا بالنسبة للصوم؟ بالنسبة للصوم قبل بدء النهار لابد من إيقاع النية، يعني لما يقولوا مقترنا بالفعل معناته غالبا يقترن بالفعل، هذا معناته لما تقول مقترنا بالفعل معناته غالبا، وإلا الصوم متى تنويه؟ الصوم تنويه بالليل، وهذا قبل بدئه، قبل بدء الصيام. كلمة اللي قالوها الفقهاء الوسواس إما جهل في الدين وإما خبر في العقل، يعني ضعف في العقل، يكون عقله ضعيف. إذا شخص عنده أوراق كثيرة يحتمل عنده أن بعضها فيه أشياء معظمة لكنه ليس متيقنا، أقول هل يجوز رميها في الزبالة؟ يجوز رميها في الزبالة في النفايات، وليس عليه أن يبحث. أسماء الصحابة لما فيها اسم معظم لا يحرم رميها في النفايات، مكروه فقط كأبي بكر، عمر، عثمان، علي، أما عبد الله، عبد الرحمن، هذه لوجود اسم الله لا يجوز أن ترمى في الزبالة، عبد الرحمن، عبد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، يعني إذا واحد تشبه بكفار فيما هو خاص بهم لا يجوز، فإن كان تشبه بهم فيما هو كفر ينفر، وإن تشبه بهم فيما اختص به دون الكفر لا ينفر، يكون عليه معصية. مثل هذا اللي يسموه عيد الميلاد بهنوا بعضهم بعيد الميلاد ويجيبوا هدايا، هذا تشبه بالكفار. صلاة العيد تصلى مرة واحدة، ما يصليها الشخص مرتين. أما صلاة الظهر مثلا أو العصر يجوز لك أن تعيدها إذا كان في سبب، يجوز أنك تعيدها، يعني صليت منفردا ثم أردت أن تصليها في جماعة، أو صليتها في جماعة وأردت أن تصليها في جماعة لتكسب آخر مثلا الجماعة. عم يسأل ما المراد برؤية الرسول يقظة؟ رؤية الرسول يقظة معناه اللي ذكرناه قبل هذا ما ورد في الحديث، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. هو عند على فراش الموت قبل أن تنزع روحه من جسده الله يكشف له ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هنا إلى المدينة المنورة تصير المسافة كأنها قريبة، وتصير هذه الجمادات كالحيطان كأنها زجاج، فيرى رسول الله الرسول في قبره وهو في مكانه، إن كان في بيروت أو الشام أو الأردن في أي مكان، لا بد إذا كان رأى الرسول في المنام أن يراه وهو على فراش الموت، هذا معنى رؤية الرسول في اليقظة. عم يسأل عن اللعب بالمفرقعات اللي هي هذه الأسهم النارية، إذا كان على وجه إيذاء المسلمين فهذا حرام، يعني في ناس بس يبلش العيد يجيبوا الصواريخ ويقعدوا على البرندة يشوفوا امرأة مارقة أو رجال مع ولاده بيطرقوهم صاروخ، هذا أذى ظاهر، أو عم يجيبوا هلا مثل العبوات كأنه قذيفة هرم بحطوها بين البنايات بيضربوها اللي نايم بيقوم والمريض قد يوقع، هذا الإيذاء حرام، لأن ترويع المسلم حرام. أما إذا فتش صغير من إحنا وصغار كنا نجيب فتشات سموم صغار بنقول له الصحن الطائر هذا اللي بيبرو ما بيأذي، هذا لا يؤذي، فمثل هذا ليس حرام. من ناحية المال صرف المال إذا كان لإظهار الفرح بالعيد أو بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحرم، أما كما عم يعملوا بعض الناس كأنه قنابل، نحن عم نقلق أظن كلكم بتقلقوا منها وبتشعروا بخوف، بس كمان في قيد هون إنه ما يكون عم يصرف مال كثير ويتركوا دفع للضرورات بحيث يصرفوا مالا كثيرا، لأنه مرة كنا في محل صارت تطلع مفرقعات، فقال لي واحد في ناس عاملين عرض 150 ألف دولار جابوا مفرقعات، 150 ألف دولار جابوا من هذه المفرقعات، طب هذا الذي يدفع هذا ويتوجد ضرورات المسلمين هل يجوز له؟ لا يجوز له، لو ما عم يتنقذ الناس يفزعون فهذا صرف المال فيما لا حاجة له به، هذا ما له حاجة فيه، مال كثير صرف مع وجود الضرورات في المسلمين، هذا بيصير حرام. 150,000 و100,000 و10,000 و15,000 حنحكي لما يكون لا حاجة له، ما في ضرورة لقل ولا حاجة له به، بس مش هيشوفها انه عم يدور ثواني انه بتروح. اذا امرأة قال عذبوها ولادها كثير، فقالت كرهتوني بالخليفة يعني الخلفة الحمل، لا تذكر معناها اتعبتموني كثيرا. اما الشخص الذي يقول لكافر الله يرضى عليك ينفر رضا الله، يعني الله يحبه ويكرمه، هذا معناه فان الله لا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر. الذي يقول قولا يؤدي الى تدبير القران يذكر يا احباب ننتبه، للمسلم في تدعيه الله يرضى عليك، بس للكافر ما بيقول له الله يرضى عليك. البركة تأتي لمعنى البركة الشرعية، وتأتي لمعنى البركة بزيادة المال والصحة والرزق. فالعلماء يقولون إذا قال لكافر الله يبارك فيك على معنى في مالك وصحتك ورزقك يجوز، ليس حراما. أما على معنى البركة الدينية لا يجوز، أكيد هو ما بيقصد ذلك. فلما تقول للكافر الله يبارك فيك يعني يخلف عليك في المال، يعطيك الصحة، يعطيك الرزق، فهذا جائز. بس مثلا الكافر ما بنقول جزاك الله خيرا، الله لا يجزيه شيئا الكافر، ما له حسنات. يعني احنا معودين بين بعض اذا احسنت لي بقول لك الله يزيد الخير يا اخي، الكافر ما بنقول له الله يزيد الخير، بقول له الله يهديك. حلو اللي ذا هذا، هذا صار معناته يدعو له بالدخول في الاسلام، مثل اللي يقول مثل اذا قال له الله يغفر لك بالاسلام يجوز. كافر إذا قلت له هو عايش الله يغفر لك بالإسلام يجوز، لأن زمان ما في يكون الله يغفر له، ما في يكون الله يرحمه. المرتد انتبهوا أحبابنا، المرتد عرفتوا شو يعني المرتد؟ واحد يسب الله مثلا أو يسب النبي وبيزعم أنه هو مسلم وبيصلي، إذا قال لك دخل الفجر ما بتقول له دخل الفجر، لأنه هو عزعمه بيروح يصلي وهو لا صلاة له. إذا كان الأب بقول له تشهد حتى أخبرك، بس ما بقول له دخل المسجد، ولا بقول له طلع بالساعة، ولا بقول له روح شوف الرزنامة. وامرأة إذا مرتدة قالت لك أعطيني كيلو الصلاة بدي أصلي، بتقول لها خذي ثياب الصلاة، ليس لك أن تقول لها ذلك. قد واحد ممكن يقول لي كيف امرأة مرتدة؟ من كم سنة رحت عند ناس في الشام هم أعطيهم درس في بيتهم، فمن جملة اللي عم حذرهم منه الكفر اللفظي. بتقول مثل اللي بتقول لوحدة إذا زعلت منها روحي ممشية بنت الله، فسمعت المرأة سيارة ليش تجيب الصلاة بالبيت؟ عم تقول لها لبنتها نحن هيك بدنا نقوم. أنا سمعتها اثنين، امرأة كبيرة وبتصلي على دعمها، قالت لها لبنتها أنا هيك بتقول، يعني لما تزعل كانت بتقول لبنت روحي يا بنت الله. هذا كفر صريح، من قاله ماذا يلزمه حتى يرجع للإسلام ويشهد؟ الحمد لله تشهد. بس عم بضرب لكم مثل إنه عايشة فيما بيننا، فكرة حالة مسلمة انه هي بتصلي وكانت تكفر الكفر اللفظي وهي ما حاسة على حالها وجاهلها من عذر. بارك الله فيك.